مآله التقوى. ولما ذكر ربنا عز وجل آيات الصيام ذكر بعدها الدعاء، ذلك أن الدعاء والعبادة ولا سيما تلك العبادة الطويلة التي لها أثر على النفس البشرية بينهما صلة وثيقة، فالإنسان يقبل دعاؤه عندما يزكي نفسه ويتقرب إلى ربه ومولاه عز وجل. فبعد أن ذكر ربنا الصيام وشيئا من أحكامه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في كثير من آيات القرآن يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك أي يا محمد عن الأنفال، قل أي يا محمد الأنفال لله والرسول. يسألونك عن المحيض، قل يا محمد هو أذى. وهكذا في كثير من آيات القرآن الكريم. أما الدعاء يسألونك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، دون قل هذه، دون قل إني قريب، فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذا لا يجوز للمؤمن أن يجعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء، وإنما يكون الدعاء فقط مباشرة من العبد لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يجوز أن يكون بين المسلم وبين ربه في عبادته ودعائه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما يدعو العبد ربه مباشرة، يدعو العبد ربه مباشرة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الداعي إذا دعا الله عز وجل يستجيب. ولذا قال بعض السلف: أنا لا أحمل هم الاستجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فالسعيد من ألهمه الله الدعاء، والأشد سعادة من أطلق لسانه بحاجته التي عليها مدار نجاته، فسأل بجوامع الكلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. ولذا كان من خصائص الصائم أنه إذا دعا تستجاب دعوته عند فطره، تستجاب دعوته عند فطره، كما رواه الإمام أحمد، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. قال ابن أبي حاتم بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري، هذا معاوية بن حيدة القشيري يسبقه الإسناد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فهذا جده من؟ معاوية بن حيدة. لما يقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا أردنا أن نلخص نقول إيش؟ عن عبد الله بن عمرو، أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقريب ربنا فنناجيه، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله قريب من عبده وهو مستو على عرشه، فهو دان قريب من عبده مستو على عرشه، لا تحكمه القوانين الدنيوية التي في عقولنا، فالله هو الخالق وهو واضع هذه القوانين. فالله جل في علا وهو مستو على عرشه ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا، كيف هذا ما ندري، هكذا أخبرنا نبينا في الخبر الذي فيه العصمة. ولا يجوز لنا أن نقيس ربنا بعقولنا على القوانين الموجودة في الدنيا، فإن الله عز وجل هو وضع القانون. ولذا الله جل في علاه ينزل في كل ثلث من الليل، ولا يجوز لأحد يقول في كل لحظة في ثلث أخير في الليل وبالتالي ربنا نازل طالع، هذا إذا قصت الله على الخلق. أما ربنا عز وجل ما دام هذه صفة من صفاته فهذه الصفة لا تعجزه، فكما أنه يسمع جميع الأصوات ويسمع السر والنجوى، وكما أنه يرى جميع الناس ولا يخفى عليه شيء، فكذلك ربنا سبحانه وتعالى قريب من عباده. وهذا القرب من الله عز وجل لا ينافي استوائه، كما قال شيخ الإسلام في الوسطية: فهو دان من عبده مستو على عرشه. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. من السنة الإنسان لما يصعد الدابة في السيارة يكبر، ولما يكبر لا يرفع صوته. فأبو موسى الأشعري يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا كلما صعدنا شيئا كبرنا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لتدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة. شو يعني بقية الجماعة؟ أصحاب السنن. وروى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ولم يستجب لي. الله عز وجل لما يستجيب فإما أن يعطيك حاجتك، وإما أن يصرف عنك من الشر بمقدار ما دعوت من خير، وإما أن يدخر الدعاء عنده فينفعك عبادة خالصة يوم القيامة. هذا معاني استجابة الدعاء. ولا يلزم من الاستجابة أن يعطيك ربك عز وجل ما طلبت مباشرة، فمن شروط الاستجابة ألا يتعجل الإنسان الاستجابة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. يقول قد دعوت ربي ولم يستجب لي. وروى ابن مردويه عن الكلبي يعني ابي صالح، الكلبي ضعيف، عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان الايه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امرت بالدعاء وتوكلت بالاجابه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اشهد انك فرد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق. وروى الحافظ ابو بكر والجنه حق والنار حق والساعه اتيه لا ريب فيها وانت تبعث من في القبور. وقلنا الاسناد فيه عله. وروى الحافظ ابو بكر البزار عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لي لك واحدة لك وواحدة لي واحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما علمت من شيء أو من عمل وفيتكه، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعث على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة أي عند الفراغ من الصيام وعند كل فطر، كما رواه الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر أو حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. آيات الدعاء جاءت تتخلل أحكام الصيام، فبدأت الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم ذكر الله الدعاء. والدعاء إخواني له آداب وله شروط حتى يستجاب، ومن أهم شروط الاستجابة ألا يدعو الإنسان بحرام ولا بإثم ولا بقطيعة رحم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تدعو على ولدها، وقال لعلها توافق ساعة استجابة كما في الصحيح الإمام مسلم. ومن شروط الدعاء عند بعض أهل العلم مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب من قلب لاهن، قال حصول شيء من الخشوع والفهم بالدعاء. ومنهم من قال هذا في الصلاة، من كان خاشعا في الصلاة رزقه الله عز وجل استجابة الدعاء. من يرزق الخشوع في الصلاة امتن الله عليه باستجابة الدعاء. ومر بنا من كلام ابن كثير أن الطعام له أثر على الدعاء، يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. وأن الإنسان إذا كان مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. وللدعاء آداب، منها أن يبدأ الإنسان بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله، وأن يكون الدعاء في أوقات الاستجابة وفي أحوال حسنة وفي أماكن معظمة. فمن مواطن استجابة الدعاء السجود، ومن مواطن استجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل، فربنا ينزل للسماء الدنيا ويقول هل من داع، فاستجيبوا لها، وهل من مستغفر فاغفروا له. وكذلك عند نزول المطر، وكذلك عند التحام الجيشين عند الالتقاء، وكذلك بين الأذان والإقامة، وكذلك يوجد دعاء لبعض الناس مستجاب كدعاء الوالد لولده. فهنيئا لمن له والدان، هؤلاء كنز، ولا سيما الوالد، فدعاء الوالد لولده مستجاب، فالولد يطلب من أبيه الدعاء. ودعاء الصائم ودعاء الإمام العادل، فهذه مواطن تستجاب فيها الدعاء. وأحسن الدعاء أن تعترف بقصورك وأن تثني على ربك وأن تعترف بنعمة الله عليك ثم تدعو. ولذا كان سيد الاستغفار أن يقول الداعي: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى بعد ذكر الدعاء، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. لما يأذن المغرب يأكل الصائم ويشرب حتى العشاء، إذا أذن العشاء أو إذا نام قبل العشاء ثم استيقظ في الليل ممنوع الأكل والشرب، ممنوع الجماع، وفي هذا مشقة. قال: فوجدوا من ذلك مشقة، فأحل الله عز وجل لهم الطعام والشراب والنساء والجماع إلى الفجر، طوال الليل إلى الفجر، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا الجماع، قاله جمع منهم، قاله جمع منهم ابن عباس وبعض التابعين. الرفث يطلق على الجماع، ويطلق على مخاطبة النساء أيضا فيما تدعو الرجل في قضاء وطره وحاجته من امرأته، فيطلق على هذا وعلى هذا. ولذا قالوا في تفسير لم يرفث بالحج، من حج ولم يرفث، قال بعضهم قال لم يجامع، بعضهم قال لم يخاطب النساء بذاك الكلام الذي فيه الرفث. ولازم هذا أن الرفث يجوز في كلام الرجل لزوجته، أن الرفث يجوز في كلام الرجل مع زوجته، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. للشرع مقصدان في الزواج، مقصد أصلي ومقصد تبعي. المقصد الأصلي الولد الذي قال الله عز وجل هنا، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما منع الله الوطأ في كتابه ثم أرشد إلى جوازه وحله إلا لفت نظر المكلف إلى الولد، قال: فالآن باشروهن، وقال إيش؟ وابتغوا ما كتب الله لكم. ما المراد وابتغوا ما كتب الله لكم؟ يعني يا أيها الإنسان، بعد أن منعت من وطئ أهلك، فإن أردت أن تطأ الآن فابتغي الولد. فالإنسان مركب الشهوة فيه من أجل الولد. ولذا قال بعض المحققين من العلماء: كل نكاح فيه تواطؤ مسبق على مصادرة الولد بالكلية فهو حرام. ولذا قال: لو لم يرد حديث في حرمة نكاح المتعة، ولو لم يرد حديث في حرمة المحلل التيس المستعار، لكان المتعة نكاح المتعة، وكان نكاح المحلل حراما استخراجا من المقاصد، استخراج المقصد. كيف وقد جاءت النصوص الصحيحة الشهيرة الكثيرة في حرمة المتعة؟ فللزواج مقصدان: الأول الأصل الولد، والثاني التبعي. مقاصد الزواج التبعية كثيرة، أجملها ربنا عز وجل عن المقاصد التبعية بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. المقصد التبعي مجمل بإيش؟ بالتشبيه باللباس. تفضل. لا، ليس فيه حرام، لكن هذا فيه كراهة، لأن مخالفة لهذه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لكن إذا كانت العلة من الله عز وجل السبب، قد يكون الإنسان ما عنده شيء، لا هو ولا الزوجة، والله جل في علاه لا يرزق الولد، هذا ما في حرج. قد يكون الإنسان معلول، مثل المسألة يكون هو عقيم أو هي عقيم، هذا ما حصل تواطؤ عن مصادرة الولد من الزوجين، ما حصل هذا قدر الله جل في علاه. لكن لو رجل وامرأة اتفقا فيما بينهما على متعة فقط، ما نريد إلا نتمتع ببعضنا بعضا، هذا حرام. فالزواج ليس للمتعة، المتعة في ذهن المكلف، ذهن المسلم لما يتزوج يشعر الإنسان بحاجة للزوجة فيريد أن يتمتع بالحلال، لكن الولد لابد منه في الطريق يأتي. فإذا ما قدر الله الولد، الزواج شرعي بلا شك، بس بشرط أن لا يتواطأ الاثنين على المتعة فقط. إن تواطأ الاثنين على المتعة مشكلة، لكن إن طرأ حاجة، طرأ داعي على مثلا ما يسمى بالعزل، ما في حرج، بس هذا ليس مصادرة بالولد بالكلية. فأبو سعيد الخدري قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. شو يعني نعزل؟ يعني يتم وطئ لكن ليس وطئا تاما. ومع هذا في مسند الإمام أحمد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال صلى الله عليه وسلم: قال: تلك الموءودة الصغرى. انظر لهذا التعريف التعبير، قال: تلك الموءودة الصغرى، مع قول أبي سعيد: كنا نعزل القرآن ينزل. ولذا العلماء لما جمعوا بين أمرين قال: هذا الدلالة على الكراهة. أبو سعيد لما يقول كنا نعزل القرآن ينزل، لازم هذا أن يكون هذا الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم هذا أن يكون النبي قد علمه فلما سئل قال تلك الموءودة الصغرى. فالموءودة الصغرى أمر مذموم وليس بحسن، لكن المهم أن تقع، أن يأتي الولد في الطريق قد لا يخطر في بال حتى المسلم، حتى من كان على هدى وعلى خير، قد لا يقع في باله الولد، فيطلب الزوجة لقضاء الوطر، فلا حرج في هذا الزواج، لكن الولد تحصل حاصل جاي طريق. لكن أن يقول من البداية أنا أريد متعة فقط لا أريد غير المتعة، أعوذ بالله، هذا حرام ولا يجوز. من مقاصد التبعية للزواج، المقاصد التبعية أجملها ربنا بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إخواني، ما هي فائدة اللباس؟ اللباس الرجل يتزين به والمرأة تتزين به، أليس كذلك؟ واللباس يقي من الحر والبرد، أليس كذلك؟ فالزوجة تتزين بزوجها، والزوج يتزين بزوجته، والزوج بالزوجة من حمأة الشهوة وشدة الشهوة يتفيأ في دوحة بحلال. فانظروا إلى قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما أعظم هذا التشبيه وما أدقه. قال ابن كثير، قال ابن عباس وغيره هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، سكن وزينة ووقاية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهم يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر إذا ما الضجيج ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم إن الرجل من الصحابة، وذلك قبل افتراض رمضان، إذا كان صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذلك الصلاة، وإنما لوجوب الصلاة. ولذا أخرج مسلم في صحيحه أن أبا هريرة كان يقول في قصصه من أصبح جنبا فلا صوم له. فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت ما أدرى هذه المسألة، ما أدرى فيها، يعني أدرى الناس بهذه المسألة من؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول ما أدرى، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني كان يدخل عليه الوقت وهو صائم ويغتسل ويأتي للصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم. قال ابن كثير من أصبح جنوبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي، صحيحين، ثم لا يفطر ولا يقضي، بمعنى أن الصوم إيش؟ صحيح. قولهما كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام، تعلق بهذا القول من جوز الاحتلام في حق الأنبياء، لأنها قرنت الجنابة مع إيش؟ مع عدم الاحتلام. ومنعه قوم آخرون لأن الاحتلام سببه الشيطان، والشياطين لا يلعبون بالأنبياء، وهذا قول الجماهير. قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والنبي يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، في صحيح البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجاه. ثم ورد في الأحاديث الصحاح النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم آخر لا يأكل بينهما شيئا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال زدتكم، كالمنكل له. وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به. فقد ثبت النهي عنه أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. ولكن لا بأس من الوصال إلى السحر، لبعض حديث رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني يمسك عن المغرب يبقى للسحر، من السحور للسحور، هذه مواصلة لا حرج فيها، مواصلة للسحر لا حرج فيها، يعني ما يفطر المغرب. خرجه في الصحيحين. وقوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقد كان المعتكفون في المساجد يخرجون منها ويجامعون إن شاءوا حتى نزلت هذه الآية، فمنعوا من ذلك ليلا أو نهارا حتى يقضوا اعتكافهم. فبعض الفقهاء قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، من لوازمه أنه يجوز للمرأة أن تعتكف، واستدلال بعيد. المراد أنك يا أيها المعتكف إن كنت في المسجد لا تخرج من المسجد إلى بيتك لتقضي وطرك وتجامع أهلك ثم تعود، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد. ولذا فإن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في المسجد، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه. يعني يجوز للمعتكف إن دعته حاجة وضرورة أن يخرج إلى بيته، يخرج ليقضي هذا الغرض، كان يحتلم فيخرج للاغتسال، يحتاج لقضاء حاجة، لكن لا ينشغل بالنساء، لا ينشغل بالمباشرة، فضلا عن المجامعة، لا بتقبيل ولا بضم ولا بجمع. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. يعني النبي وهو معتكف كان يخرج رأسه من الطاقة في المسجد، فعائشة وهي حائض في حجرتها تغسل رأسه وترجله، لا حرج في هذا. وفي ذكره تعالى: الاعتكاف بعد الصيام، إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر رمضان، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولذا في صحيح البخاري باب اعتكاف النساء في المسجد، وأن المرأة يجوز لها أن تعتكف كما أن الرجل يعتكف، أخرجاه. وقوله: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصته وعزائمه، فإن هذا حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تتجاوزوها وتتعدوها. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. فمن رحمة الله بنا وحبه لنا أن بين لنا وفصل ما يحب ويرضى، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.